العنزات الثلاث بصوت ميسن الدف. كان في قديم الزمن ثلاث عنزات. كانت هذه العنزات ذكية وشجاعة. وفي أحد الأيام الجميلة خرجت العنزات الثلاث وذهبت إلى تلة. خرجت طلبا للعشب الطيب لترعاه فتصبح ثمينة. وجدت العنزات الثلاث نهرا وهي في طريقها نحو التلة، وقد امتدت على الضفة المقابلة من النهر مرجة بديعة خضراء. رأت العنزات في تلك المرجة أحسن عشب عرفته في حياتها، وكان فوق النهر جسر خشبي وتحت الجسر عفريت قبيح المنظر. وكان الناس لا يمرون على الجسر خوفا منه، وكان العفريت كلما سمع صوت أقدام على الجسر يظهر فجأة ويأكل الشخص الذي يحاول العبور. كانت العنزات الثلاث تخاف كثيرا كلما فكرت بالعفريت، ومع ذلك كانت تشتاق كثيرا إلى رعي العشب الطيب في المرجة الخضراء على الضفة الثانية من النهر. وبعد مدة قصيرة قالت أصغر العنزات إنها تريد أن تكون أول من يحاول عبور الجسر. تيك تاك تيك تاك، هكذا سمع صوت حوافر أصغر العنزات على الجسر الخشبي. وفجأة أطل رأس العفريت القبيح، وقد بلغ من قبحه أن أصغر العنزات كادت تقع على الأرض من شدة الخوف. فقال العفريت بصوت مخيف: من الذي يطقطق على الجسر؟ أجابت أصغر العنزات بصوت مرتجف: أنا يا سيدي، أنا أحقر العنزات، إني ذاهبة إلى المرجة لأرعى وأصبح ثمينة. فقال لها العفريت بصوت مرعب: لا بد لي أن آكلك. فقالت أصغر العنزات بصوت ضعيف: لا يا سيدي، أرجوك أن لا تأكلني، إني صغيرة جدا ولست ثمينة أبدا. انتظر حتى تأتي العنزة الثانية، إنها أثمن مني كثيرا. قال العفريت: حسنا، هيا انصرفي، سأنتظر مرور العنزة الثانية. وهكذا اجتازت الجسر أصغر العنزات بسلام، وراحت تقفز فرحة إلى المرجة الخضراء وترعى العشب الطيب. عندما قالت العنزة الثانية إنها ستحاول عبور الجسر، تيك تاك تيك تاك، هكذا سمع وقع حوافر العنزة الثانية. وفجأة أطل رأس العفريت القبيح، وقد بلغ من قبحه أن العنزة الثانية كادت تسقط على الأرض من شدة الخوف. فقال العفريت بصوته المخيف: من الذي يطقطق فوق جسري؟ فأجابته بصوت ضعيف: أنا ثانية العنزات، وإني ذاهبة إلى المرجة لأرعى وأصبح ثمينة. فقال العفريت بصوت مرعب: إذن سوف آكلك. فقالت العنزة الثانية بصوت مرتجف: أرجوك ألا تأكلني، أنا لست كبيرة ولست ثمينة. انتظر مرور التيس، إنه كبير جدا وثمين جدا. فقال لها العفريت: حسنا، ابتعدي عن وجهي، إني سأنتظر إلى أن يمر التيس السمين. وهكذا اجتازت العنزة الثانية الجسر سالمة، وراحت تقفز فرحة إلى المرجة وترعى العشب الطيب. وأخيرا جاء دور أكبر العنزات في محاولة عبور الجسر، وكان حقا تيسا كبيرا جدا، له لحية طويلة وقرنان كبيران وقويان. تك تك تك تك هذا كان وقع حوافر التيس على الجسر الخشبي. وفجأة أطل رأس العفريت القبيح، وقد بلغ من قبحه أن أكبر العنزات الثلاث كاد يقع من شدة الخوف، ولكنه لم يظهر خوفه بل واصل سيره بخطوات أشد، تك تك تك تك تك تك تك تك. وإذا بالعفريت يصيح بصوت مخيف، من الذي يطقطق على جسري؟ وجاءه صوت أكبر العنزات أعلى من صوته وأشد، أنا هو التيس أكبر العنزات. فقال العفريت مهددا بصوته المرعب، إذا سوف آكلك. فأجابه التيس بصوت عال، لن تستطيع أكلي، أنا الذي سوف آكلك. وضرب بحوافره خشب الجسر بقوة شديدة جدا، تك تك تك تك تك تك تك تك. عندها هجم التيس الشجاع ونطح العفريت بقرنيه الكبيرين القويين، فتدحرج العفريت عن الجسر وسقط في النهر. سقط العفريت القبيح في النهر وقد سبق رأسه رجليه، وشق طريقه في المياه العميقة مطلقا رشاشا عظيما واختفى أثره. تلك كانت نهاية العفريت القبيح، ومنذ تلك اللحظة أصبح الناس يجتازون الجسر دون خوف، ولم يعد العفريت يطل برأسه من تحت الجسر ليصيح بصوته المرعب، من الذي يطقطق فوق جسري؟ وعندها أصبحت الحياة هنيئة للعنزات الثلاث في تلك المرجة المنبسطة على التلة، وراحت ترعى العشب الطيبة وأصبحت حقا سمينة.